الانسان يريد ان يشتري كبشا قبل يوم العيد ولو بايام ولو باسبوع اسبوعين يعني كلهم يعتقدون ان هذا الكبش سوف يكون هذا هو الاصل نقول هذا هو الاصل كما قلنا في المثبت ان الاصل اذا انتم رجحتم قول شيخ الاسلام على هذا اذا قلتم هذا انتم رجحتم بقول شيخ الاسلام هذا هو انتم قلتم هذا يعني انكم رجحتم قول شيخ الاسلام بمجرد النيه تعينت الاضحيه نعم هذا ليش انا نقول اشترط ان النيه في الحالتين او ان عرف في الحالتين مع ان السبب مختلف نعم شيخ الان اشتراء الحاج لا شك نعم لا يجوز له ان يتصرف فيه لا يجوز ان يتصرف فيه اذا هو اذا قال انا ما نويته هديا خلاص هو له ذلك اما اذا نواه هديا من اول يوم حتى ولو لم يتلفظ فانه يتعين نعم حقيقة شيخ حتى والله شيخ حتى نفس المسألة التي ذكرناها من قبل أن التعيين لا يتم إلا بالنقص هذه في نفس المسألة شيخ كيف نقول أن التعيين لا يتم يعني أصلا ما عندنا دليل والاستدلال بأن الدليل عندنا دليل من فعل الصحابة وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام في العقود في العقود نعم لكن في العقود نفس الشيء إنسان نوى أن هذا البيت سيكون وقفا هل إذا بالنية خلاص صار وقفا لا شيخ هذا عقد لكن أخي ليس بعقد كيف هذا نوى به التقرب إلى الله وهذا نوى به التقرب إلى الله ليس المراد بالعقد أنه يكون بين طرفين لا ليس شرطا هذا الصدقة عندي ما نويت أن يكون صدقة وثم بدا لي ألا أتصدق هل أكون عائدا في هبتي لا أكون عائدا في هبتي كيف يعني شو إذا أنت ما فهمت المسألة تشابهت عليك ما تشابهت عليك لكن كيف نقول لرجل ذهب ليشتري أضحية ذهب يعني هو مصمم خلاص قال أولادي أنا سوف أشتري غد أضحية ذهب إلى يعني السوق واشترى أضحية وين أن هذه الأضحية هي أضحية العيد ثم إذا ما عين باللفظ نقول لا أنت ما عين لا إذا عين باللفظ تعين ما عين هو ما عين باللفظ لكن ناوي أنها أضحية العيد طيب تكون أضحية للعيد إذا سكت وما قال شيء إلى أن ذبحها تكون تجزء عنه لكن يبقى النظر هل إذا لم يتلفظ أو لم يفعل شيئا يوجب إظهارها أنها أضحية هل له أن يتصرف أو لا يتصرف هذا مسألة التعيين ينظر إلى ما يترتب عليها نعم لا نلزمه لا وجه لإلزامه لا وجه لأن نلزمه أصلا لا وجه لإلزامه الوقف إذا عين وقفا وقال هذا البئر وعنده خمس أبار أربعة يسقي منها زرعة وهذا قال هذا البئر وقف تعين ولا ما تعين تعين عينه الآن إذا تعين يترتب على تعينه أمور نفس الشيء أما هذا بالأضحية لكن بالهدي مجرد النية تكفي لأنه إذا ذهب ونواه هديا يكون هديا أما إذا مثلا قال أنا اشتريت والله نويتها صدقة خلاص أنت صدقة ما في إشكال ويمكن أن تعود إلى ما مضى من الدروس في من ساق الهدي وكان قارنا هل له التصرف فيه من أجل أن يكون متمتعا سبق لنا أنه قد قيل من بعض أهل العلم والصحيح الصحيح أنه لا يملك أن يتصرف فيه لأنه لو كان يملك أن يتصرف فيه لتصرف فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولذبحه أو وهبه أو تصدقه مع أن الحال قد يكون حسنا أقول ليش لوجود الفقراء في مكة وما جاور مكة لا قال خلاص هذه اذهبوا بها إلى الفقراء نعم وأنا أتمتع معكم لكن لما عين الهدي وساقه انتهى الأمر. أما هذا الذي اشترى فهو أكثر، لأنه خرج بماله إلى السوق ناويا أن يشتري هديا فقد تعين له. ولذلك نقول الهدي والمتعة، نعم الهدي والأضحية يختلفان في التعيين، أن الأضحية باللفظ والنية وحدها لا تكفي، وأما الهدي نقول بمجرد النية، لأن اشتراءه مع النية إيش نقول تلزمه بأن لا يتصرف فيه كيف شاء. وهذا بناء على تقريبا أغلب القواعد، أغلب القواعد خاصة مما مضى الآن ذكره. طيب يقول المؤلف: والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. هذا قول في المذهب، أن وهي رواية عن الإمام أحمد أن الأضحية حكمها سنة، والمراد بالسنة أي مستحبة. وقيل إنها مؤكدة، قيل سنة مؤكدة، فقيل مستحبة وقيل مؤكدة وقيل واجبة، والواجب أوجب من السنة المؤكدة، لأن الواجب يلزم من تركه مع القدرة الإثم واستحقاق العقوبة، والسنة المؤكدة قد يلزم من تركها جواز الردع والزجر. ومثال ذلك ترك الوتر، ولذلك قال الإمام أحمد في رجل لا يصلي الوتر، قال إنه رجل سوء لا تقبل له شهادة، لا يصلح أن يكون شاهدا في عقل. كيف لا يصلي الوتر؟ لا لا يصلون الوتر؟ لا بعيدة، لا قليل قليل أغلب الناس يصلون. نعم. والصحيح يا بدر أن الأضحية واجبة، والذي دل على وجوبها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قدمنا هذا في أول الباب، قوله: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يفعل فلا يقربن مصلانا. فدل ذلك على أنه أن حكمها واجب. وجه الدلالة نهيه صلى الله عليه وسلم عن قرب المصلى يوم العيد، مع أن الأصل في يوم العيد خروج جميع الناس حتى الحيّة، فإذا نهى هذا الذي وجد ساعة وجدة ولم يخرج، نعم ولم يضحي، ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب المصلى، هذا يدلك على ماذا؟ على إثمه، وأنه لا يصلح أن يشارك المسلمين في فرحتهم أو إخوانه في فرحتهم. لماذا؟ لأنه بخل بما من الله عليه به. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد. فالذي وجد لأن يضحي ولم يفعل فإنه آثم، عليه الإثم. يقول: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وهو كذلك، وذلك لحديث عائشة عند الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، حتى وإن كانت الصدقة تفوق ثمنها بأضعاف مضاعفة. فلو كان ثمنها 150 يورو مثلا أو 100 يورو، فلم يذبح وتصدق ب500 أو 1000 يورو، ما الأفضل؟ ذبحها. والله تعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. فالمراد هو التقرب إلى الله سبحانه في يوم النحر بإراقة دم مخصوص وهو دم الأضحية أو الهدي للمتمتع والقارئ. وقوله وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، علم منه أنه نعم علم منه أنه ينبغي أن يضحي ولا يرسل ثمنها إلى مكان آخر، وهذه مشكلة أيها الإخوة، فإن الكثير من الناس صار يرسل ثمن الأضحية أضحيته إلى بلد آخر، إما إلى بلده أو إلى الإغاثة الإسلامية أو إلى أي جهة، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الأصل أن الأضحية تكون في بلد المضحي، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ضحى 10 سنوات، فدل ذلك على إيش؟ على أهميتها. لأن بعض الناس إما أنه يأخذه البخل، يأخذه البخل فيحسب ثمن الأضحية بدراهم بلده، فيقول 100 أورو هذه أشتري بها كم أضحيتين أو أكثر، أنا الأولى أن أرسل 50 يورو أو 100 يورو إلى بلدي، واللحم نأكله كل يوم، فأخذه البخل. ومنهم من يقول نحن اللحم نحن في غنى عنه، وعندنا من المسلمين من هو أحوج إلى اللحم، والثاني أخف حالا من الأول. وهناك قوم آخرون لا يذبحون لمجرد أن يسمعوا أنهم ما يستطيعون أن يذبحوا بأنفسهم وأن يباشروها بأنفسهم، وكل هؤلاء مخطئون، كل هؤلاء مخطئون. فلا ينبغي أن يتحايل العبد على ربه يذهب ليرسل ثمن الأضحية إلى بلد آخر لأنها أرخص هناك، ومجرد عدم ذبحها بيده لا يخول ولا يجيز له إرسالها إلى بلد آخر، لأنه كما مضى إما أن يباشرها هو بنفسه وهو الأفضل، فإذا تعذر عليه لسبب من الأسباب ومن ذلك ما فرض على المسلمين هنا فإنه يوكل مسلما ولا بأس ولا حرج عليه. وأما قول من قال إن المسلمين هم في حاجة أكثر لهذه الأضاحي، فنقول جزاك الله خير، أنت أدي الواجب الذي عليك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل ثمن أضحية إلى من تريد إعانته من المسلمين. والذي يريد الصدقة فعلا أفضل الصدقة جهد المقل، أو ما كان عن ظهري غنى، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لا تترك بيتك مظلما بلا أضحية، ولا تحرم نفسك ثواب الله. إذا أردت أن تتصدق جزاك الله خير، أرسل ثمن أضحية إلى من شئت من المسلمين في فلسطين أو في بلدك. لأننا لو قلنا بهذا القول أيها الإخوة، مع أنه خلاف السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في البلد الذي هو فيه، ضحى في المدينة أو في مكة عندما حج. وهل يوجد فقراء في البلاد التي أمر عليها الأمراء كاليمن وغيرها؟ وجد ولا ما وجد؟ وجد، وهو الرؤوف الرحيم بالأمة، كان يمكن له أن يرسل بعض الرسل إلى عماله وإلى ولاته فيقول لهم اذبحوا كذا وكذا عني للفقراء، ولا يذبح هو، ولا يذبح هو. والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح وقال اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن من لم يضحي من أمتي، ومع أن المدينة فيها فقراء، ما خرج بأضحيته فأعطاها لفقير قال خذها وأنا أبقى بلا شيء. فبكل هذه الأمور التي ذكرت يتبين لنا خطأ من يرسل أضحيته أو ثمنها إلى بلد آخر، نقول ضحي أنت. ولو فعلنا هذا أيضا، وهذا وجه آخر ما أدري أحسب كم من وجه يدل على قوة أو رشحان ما رجحنا، لو فعلنا مثل هذا الفعل لأظلم البلد من الأضحي. ولماذا نترك هذا البلد يظلم من الأضحي ونحن نريد أن ننوره بطاعة الله؟ لماذا؟ فنحن أردنا أن تظهر شعائر الله عز وجل، لأن إظهار شعائر الله أمر مرغوب فيه وأمر مطلوب شرعا، لأن إظهار هذه الشعائر تعظيم لها. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه الشعائر العظيمة الإسلامية إذا ظهرت أظهرت الإسلام، أظهر الدين الإسلام ومقاصده وكمال شريعته ومقاصد هذه الشريعة، أليس كذلك؟ فالأذان مثلا إعلانه وإظهاره شو يظهر؟ يظهر عقيدة التوحيد، لب هذا الدين وأساسه، يظهر شهادة التوحيد، يظهر عمود الإسلام وهي الصلاة. نعم، الأضاحي أيضا تظهر، تظهر الصدقة، كرم المسلمين، تذكر بالأنبياء، تذكر بالخليل عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنها نوع من الدعوة وهي إظهار لهذه الشعائر العظيمة، فلا ينبغي أن نتركها، وعلينا أن نحرص أن ننصح المسلمين أن لا يتركوها لمجرد هذه الأمور، ما دام أنه يعني المسألة ما فيها منع البتة فلا بأس. وقد قلت لكم أن بعض الدعاة غفر الله له من أئمة المساجد صلى بالناس وأمره ألا يضحي، قال حتى يخسر القوم، حتى يخسروا وتبقى هذه البهائم عندهم فلا يبيعوها وبالتالي تكسب تجارتهم. وش تقولون في هذا؟ ها؟ لا شك هي واجب، وش يثمن هذا؟ لا ينبغي ان يقال. ها؟ والله لا ينبغي ان يقول امام مثل هذا القول، وش هذا القول؟ لا ينبغي. نعم. ممكن شيخ مسألة أخرى، يعني مثلا في فرنسا أو في بلد غربي الأب فقط مقيم في هذا البلد والبقية في العائلة في، هذه مسألة أخرى. إذا كان هو مقيما هنا، إذا كان هو مقيما هنا وأهله في بلده، فإذا استطاع أن يضحي هو ويضحي تضحي عائلته فهو أكمل، فهو أكمل حتى لا يحرم نفسه هو. وإن كانت الشاة الواحدة تجزى عن الرجل وأهل بيته، فهو يظهر شعيرة الله هنا وأهله يعني لا يبقون بلا أضحية. هذا قلت على وجه على سبيل الكمال. أما إذا لم يستطع وليست عنده قدرة، ففي هذه الحال إذا ذبحها في بلده أجزأت عنه. نعم. شاتين وأراد أن يذبح واحدة وتبقى لأهله مثلا، والثانية أراد مثلا أن يتصدق بها، هل أولى أن يعطيها قبل ذبحها لعائلة فقيرة أو أن يذبحها ثم يتصدق بها؟ نفس الشيء، نفس الشيء. ما هو أفضل وأكمل؟ لو أعطاها لهم حية إذا تيسر لهم ذبحها، الأولى أن يعطيها حية، نعم، حتى يدخل عليهم السرور وحتى يعيشوا هذه المشاعر التي يعيشها إخوانهم من المسلمين. كيف؟ لا يذبحوا لها، قال ملك شاتين. قال إيش؟ وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، أفضل من الصدقة بثمنها، وسواء كان ثمنها نقودا أو لحما فكذلك، فإن الذبح هو الأفضل. مثل لو أن إنسانا اشترى 200 كيلو من اللحم، فذهب فتصدق به وقال هذا عن الأضحية حقي. نقول لا، ما قصدت هذا، حقي أنتاعي. ليش يقول حق؟ طيب ايش قلنا؟ سواء كان ثمنا او لحما، نعم، سواء ثمنا من المال او من اللحم حتى ولو زاد فانه الافضل على المذهب الان، على المذهب الافضل ان يذبح، لانه قال افضل ايش؟ افضل من الصدقه بثمنها. ونحن نقول لا يجزي، لو انه تصدق بألف كيلو من اللحم هل يجزي عن اضحيته؟ لا، لابد ان يذبحه، لابد ان يذبحه. وقوله والاضحيه سنه وذبحها افضل من الصدقه بثمنها. لو كان الانسان وكيلا او وليا على اموال اليتامى، لو كان وليا على اموال اليتامى فهل يؤخذ من اموالهم للاضحيه ام انه لا يؤخذ؟ لان الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. ها؟ هذا قرب التي احسن، اذا كان عندهم مال يجب عليه. وقد نلزم هذا الولي بأن يشتري لهم أضحية ولو من مالهم، أي من مالهم، لأن ذلك سيدخل السرور عليهم، كما أننا نشتري لهم ثيابا للعيد وحلوى وما أشبه ذلك، فكذلك نشتري لهم أضحية. اليتيم هو من مات أبوه دون البلوغ، ودون البلوغ يعني دون أن يبلغ هو اليتيم، ليس دون أن يبلغ أبوه، لو لم يبلغ أبوه ما يمكن أن يأتي هو أصلا. هذا هو الحد، لو خالف مثلا الحالة خالفت هذا الحد فإنه لا يسمى يتيما. مثاله مثال رجل طفل أو طفلة تخلى عنه أبواه، طيب هل هذا يسمى يتيما؟ وهل هذا يدخل فيه؟ هذا يتيم، هذا يتيم حكما لا حقيقة. نعم نعم، يشبه اليتيم، يدخل في هذا أيضا، يدخل. على أن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذا قال أهل العلم هذه قاعدة في كل من تصرف لغيره، فكل من تصرف لغيره ينبغي أن يتصرف بالتي هي إيش؟ أحسن. فلو أن إنسانا يدير شؤون المسجد ويتولى مثلا فتح الصندوق، صندوق الصدقات والتبرعات التي يشترى منها ما يحتاجه المسجد من فوانيس، من ماء، من مواد تنظيف أو ما أشبه ذلك، لا يجوز له أن يتصرف بحسب هواه، بل لا بد أن يتصرف إلا بالتي هي أحسن. فكل ما وكل فيه الإنسان بأن يتصرف فيه لغيره لابد يدخل في هذه الآية، فهمتم؟ طيب، ثم قال المؤلف وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق ويتصدق أثلاثا. عندكم كذا ولا؟ وإن أكلها إلا وقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. سن أن يأكل يعني المستحب له أن يأكل منها، ويهدي من الهدية، والهدية هي التي يراد بها الألفة والتودد، والصدقة ما يراد بها وجه الله عز وجل التقرب إليه. فالهدية تكون لمن؟ للغني، للغني في الأصل، وأما الفقير فإن له الصدقة، لأن الصدقة في الأصل لا تعطى للغني. وقوله سن أن يأكل ويهدي ويتصدق، أما سنية الأكل فلقد ثبتت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في القرآن فقوله تعالى في ذكر أحكامها وأهميتها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي قوله أيضا بعدها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلف الأكل من هديه، حيث أنه أمر أن توضع قطعة من كل بدنة في قدر. وكم ضحى؟ بكم ضحى؟ بمئة بدنة. فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فهذا يدل على أي شيء؟ على أهمية الأكل منها. ولذا يرى بعض أهل العلم أن الأكل منها واجب، يأثم بتركه، لأن الله نص عليه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلف الأكل من جميع هديه. نعم. فرقنا في أمور، تتفرق في سبب الوجوب، وبعض الأمور تتفق، فالهدي لابد أن يكون به مثلنا، والأضحية نفس الشيء، الخلو من العيوب لابد. الوقت أيضا، ولا يلزم من تشابه بعض الأمور في الشريعة في كثير من الوجوه أن تتشابه في جميعها، وهذا معروف كذا. فالزكاة لا تجب في البهائم إلا في بهيمة الأنعام، والأضحية لا تجب إلا في بهيمة الأنعام، فهل يلزم من وجوبها في بهيمة الأنعام فقط أن تستوي في السن؟ لا. نعم. اللهم صل. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبادر من الأكل منها، فإنه كان كما صح عنه أنه يخرج إلى يوم النحر دون أن يأكل شيء، بخلاف يوم الفطر فإنه كان يأكل تمرات ويقطعه على وتر كما في حديث أنس. وأما الأضحية فإنه يأكل من أضحيته، ولكن الأقرب إلى الصواب أن الأكل منها سنة، وهو قول جمهور أهل العلم بما فيهم الحنابلة. والهدية والصدقة أو جعلها أثلاثا في الحقيقة لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا دليل صريح أقصد، فهو مجرد استنباط للفقهاء. فالله قال فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وأما التي بعدها فقال فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع هو الغني والمعتر الفقير على عند بعض المفسرين. هذا هو استنباطه. وعندنا عموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تهادوا تحابوا، فلا بأس ان يهدي منها، ان يهدي منها، ان يهدي منها الثلث للأغنياء حتى لجاره الذي ضحى، لأن هذا يزيد في الألفة والمودة بينه وبين المسلمين. فإذا قال قائل أيهدي منها لكافر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يهدى لكافر من شيء واجب، هذا هو المشهور، أنه لا يهدى للكافر من شيء واجب. الله تعالى جعلهم مصرفا، فإنهم يعطون لا على سبيل الهدية، على سبيل الجواز والصدقة الواجبة. وهذا مشهور عند الحنابلة أنه لا يهدى لكافر من الواجب مثل هذا، من الواجب كان نذر وصدقة الفطر. نعم. وما أشبه ذلك. والله لا دليل في الحقيقة، لا دليل، لا دليل. فصدقة الفطر تختلف، لأن صدقة الفطر نعم نقول لا تعطى لكافر، لأنها لا تعطى على سبيل الهدية، تعطى على سبيل الوجوب. فالهدية تعطى على سبيل الاستحباب، تعطى على سبيل الاستحباب. الهدية تعطى على سبيل الاستحباب أم الوجوب؟ على سبيل الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي ولا ما يهدي؟ يهدي. وإذا كان من رجاء في إسلام هذا الكافر أو تأليف قلبه على الإسلام فإنه يهدى له ولا بأس ولا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أعطى لبعض الناس الذين رجا إسلامه فأسلموا بعطيته، صحيح أم لا؟ كالرجل الذي أعطاه غنما بين جبلين فأعطاه فأتى بقبيلة كاملة كلهم قد أسلموا. فإذا كان يرجو بذلك تأليف قلبه أو الإحسان إليه إن كان جارا لحق الجوار فإنه يعطي ولا بأس. ولكن الذي نخشى أنه لو ردها أو لو تيقن أنه لو قبلها جاره لرمى بها في النفايات، يخشى أنها مجنونة، لحم من بهيمة مجنونة أو فيها ميكروبات أو شيء، يبقى النظر هل يعطيها حية يعني نيئة أم مطبوخة بحسب العرف، بحسب العرف. إذا علم أنه لو أعطاها إياه مطبوخة يعني لحما مطبوخا فإنه يعطيه مطبوخ، وإن كان الأولى أن يعطيها نيئا، أن يعطي اللحم نيئا فإنه وعلم أنهم سيقبلون فإنه يعطيه نيئا ولا بأس. هذا في الهدية. أما في ثلث الصدقة فالأولى أن لا يعطي الكافر من الصدقة، ويقصد بذلك المسلمين لأنهم أحوج، لأنهم إيش؟ أحوج. ولكن لو وجد الفقراء، لو كثر الفقراء وخير بين أن يعطي ثلثين صدقة ويأكل الثلث، أو أن يعطي ثلثا في صدقة وثلثا في أضحية وثلثا في هدية وثلثا يأكله، ما الأولى؟ الأول سد لحاجة المسلمين، ولأن الصدقة أعظم أجرا من الهدية. وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. وقوله سنة أن يأكل، لو كان وليا على اليتيم أيأكل من أضحية اليتيم أم أنه لا يأكل؟ يأكل بماذا؟ بالمعروف، يأكل بالمعروف. فمن كان فقيرا فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان غنيا له أضحيته الأولى أن يستغني، إلا إذا أذن له اليتيم وأكل معه تطيب لخاطره، لبعض الأطفال يريد أن تأكل معه. أما إذا كان فقيرا فإنه يأكل، بل حتى الفقير لا يأكل هكذا مطلقا، بل يأكل إيش؟ بالمعروف، لا بد أن يأكل بالمعروف، لأن الأصل حرمة مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. نعم. الشاة ما قال أضحية، لا الكتف، هذه في ذبيحة أخرى لا ندري هي أضحية أم لا، لا ندري. أكل وشرب وذكر الله عز وجل، روي حديث كلوا واهدوا وادخروا، روي هذا الحديث وطعن فيه بعض المحدثين ها؟ يشرقون فيها اللحم، نعم يدخر لا بأس. السنة هي يجوز أن يدخر، يجوز أن يدخر لا بأس، وادخر الصحابة رضي الله عنهم منها. ولكن لا، هل يأكلها كلها؟ لا يستطيع، لا يهدي ولا يتصدق، هذا أغلب حال المسلمين. أغلب حال الناس لا تصدقون ولا يهدوا، لأنك لو قلت تصدق ووهدوا قالوا من اللي ليس عنده لحم. في نعم أين اللحم؟ طبقت ما خطبت فيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم والعياذ بالله. ثم قال المؤلف طيب سنة أن يأكل ويهدي ويتصدق، وقال بعض أهل العلم بل السنة التنصيف، يأكل ويعطي للفقير فقط. وعلى كل إن الباب في هذا واسع، ولا ينبغي أن يبخل بما من الله عليه. واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها لأنه أسرع في الطبخ، وحتى يصيب السنة في المبادرة بعد الصلاة في الأكل من الأضحية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في من يأكل من الكبد وهي نية. أما الأكل من الكبد فالكبد مباح لقوله عليه الصلاة والسلام أبيحت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هو الأصل أن يأكل الإنسان اللحم نيئا، ولكن كره بعض العلماء أكله، يعني أن يأكله مطبوخا، هذا هو الأصل، لكن كره بعض العلماء أكله نيئا لما يلحق الإنسان من الضرر. يأكل الكبد نيئا ليش؟ لا، ليست للسنة. السنة أن يأكلها مطبوخة، لا يأكل اللحم النيء. أنا قلت أن هذا من الدم. ها؟ ليس من الدم، ليس من الدم، لأن قلت أنه من الدم. حتى وإن كان دما فإنه بيح لقوله عليه الصلاة والسلام ودماء، أما الدم في فالكبد والطحال فهو مباح. كل شيء من الشيء. ها؟ كل شيء العين. عندنا قاعدة في الشريعة أن الله تعالى إذا أباح الحيوان فإنه إما أن يبيحه كله، وإذا حرمه فإنه يحرمه كله. لا يوجد في الشريعة حيوان يباح بعضه ويحرم بعضه، لا يوجد هذا. وأما تعليل تحريم لحم الخنزير أن به لحمة، هذا كله من افتراء العامة، كله خبيث، جميع أجزائه وكل ذرة في الخنزير خبيثة ونجسة ولا تحل. نعم. يقول وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا فإنه يضمنها. إذا أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز، يعني لو أنه أكل كلها إلا أوقية، والأوقية معيار معين شيء يوزن به الظاهر الأشياء كالزيت أو السكر، مكيال صغير ما أدري، إذا تصدق إلا بقدر أوقية جاز له ذلك، لأنه يكون قد امتثل لمقتضى إيش؟ لمقتضى الآية ومقتضى ما دلت عليه في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول وإلا، يعني لو أنه أكلها كلها أو ادخر، مثل لو أنه ذبحها وأكل بعضها اليوم ثم ادخر الكل وتصدق بوقية جازم لا، لكن قال وإلا ضمنها. وش الذي يضمن؟ يضمن الأضحية كلها أم يضمن الأوقية؟ والأولى أن يعطي منها لا يشتري. يعني لو قال مثلا والله هذا لحم طيب خليه وبعدين أنا أشتري إن شاء الله للفقراء من لحم آخر، فهذا خلاف المشروع والمسنون. وقوله إلا أو ضمنها، ظاهر كلام المؤلف أنه لو لم يضمن لكان آثما، لأن الضمان لا يكون إلا في حق لا يكون في غير حق. فإذا ما التزم الإنسان، إذا لم يلتزم الإنسان به وش يكون حكمه؟ أنه آثم أم ماذا؟ آثم. وهذا القول له وجه قوي، له وجه قوي، لأن الله تعالى ذكر إطعام الفقراء مرتين في ذكر في سياق الكلام عن هذه البهائم والأضاحى في سورة الحج، قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وبعدها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فهذه كلها تدل، هذه الآيات الكريمة تدل على أنه يجب أن يطعم منها الفقراء. فإذا لم يوجد الفقراء، مثل لو كان كل الناس عندهم أضحى، فحينئذ نقول اعطي على سبيل الهدية، اعطي على سبيل ايش؟ اعطي على سبيل الهدية. طيب والهدي هذا في الأضحية، أما الهدي فإنه هدي شكر، فإنه يأكل منه ويتصدق ويهدي، أما الصدقة فلا تجوز إلا لفقراء الحرم كذا. والهدية للأفاق الذي خارج والمك. ثم قال المؤلف ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من في العشر من شعره أو بشرته أو بشرته شيئا، يحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة إذا نوى الأضحية، فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره شيء حتى يضحي، وفي لفظ فلا يأخذن، فلا يأخذن. فإذا دخل العشر الأول من ذي الحجة ونوى الإنسان الأضحية حرم عليه أن يقص شعره أو أن يقص ظفره أو شعر بشرته حتى يضحي، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. ويرى بعض العلماء أن النهي للكراهة، ولكن الأقرب أنه للتحريم لقوله عليه الصلاة والسلام فلا يأخذن، فالنهي الأصل فيه أنه للتحريم، والذي دل على أنه للتحريم الأصل وشاخر والصيغة في قوله لا أخذن، والنون هذه شيء نون التوكيد مشددة. الوجه الثالث الذي يدل على التحريم، الوجه الثالث أنه علق جواز ذلك بالأضحية، فإذا ضحى جاز له، فإذا لم يضحي لم يجوز. الوجه الرابع بالتحريم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يشارك أهل الأمصار أهل المشاعر في بعض الأمور والأنساك، فكما أن أهل المشاعر وهم في إحرام يحرم عليهم قص الشعر والظفر والأظفار وما أشبه ذلك، فشرع الله سبحانه لأهل الأمصار الذين أرادوا الأضحية أن يشاركوهم في هذا الحكم. وهذا له أصل في الشريعة. فمثلا المؤذن إذا أذن وأجابه السامع يشاركه في الأجر أم لا؟